أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يقول الله تلك حدود الله، يعني هذه الأحكام والفرائض، هذه حدود الله أحكام جيدة لا يجوز تعديها. تلك حدود الله، حدود الله تأتي في القرآن مرادا بها المحرمات. تلك حدود الله فلا تقربوها، يؤتى بها ويراد بها الواجبات والمباحات فلا يجوز تعديها. تلك حدود الله فلا تعتدوها. فتعدي الحدود في المواليد يكون بزيادة عليها وتغييرها، والواجب والعباد أن يطيع الله ورسوله ويذكروا الأحكام كما أمر الله ويضع الحقوق في مواضعها. ومن حارق لا يفتح العاصي لهذا قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يطع الله فيؤمن بهذه الاحكام ويذكرها كما امره. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات كذلك من يعص الله ورسوله اولئك بتعدي الحدود ويتعدى حدوده الله ولا يقف عندها ويغير اقداره. قال الله: من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا وله عذاب مهين. ولم يحرم النساء من الميراث كما كان في الجاهلية، وكما يوجد في بعض القبائل من تراثه الجاهلية، وهو ممن ألحقه هذا الوعيد عاصم لله ورسوله ليتعجل حدود الله. ومن يدعو إلى التسلية الذي ذكر الأنثى كذلك من صوت هؤلاء في طرف هؤلاء في طرف فريق يتعدى حدود الله بزيادة على ما قدره الله وقرره، وآخرون يبحثون الحقوق هذا من الابتدائي للناس الناس أو الأنثى الذكر إلى التسوية وهم أهل الجاهلية الحديثة الأصلية معهم. الناس يحرمون النساء وهؤلاء على أهل الجاهلية الأولى وهم على طرف الحديث. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم.